طيب، من السنن الجلسة بين الخطبتين، وهذا عند جمهور الفقهاء. ومن أهل العلم من قال بأن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، يعني لابد منها لابد. وهذه الجلسة جلسة خفيفة طبعا، لكن أكثر الفقهاء يقولون أنها سنة وليست شرطا ولا واجبة. وهذه الجلسة جلسة خفيفة بقدر قراءة سورة الإخلاص، قدر بعضهم بقدر قراءة سورة الإخلاص كما في كتب الشافعية، أو قدر قراءة ثلاثة آيات كما عند الحنفية. وليس في هذه الجلسة ذكر أو دعاء يقال، ما في شيء معين. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. صححه الألباني. قال ابن حجر: واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. فكونوا جلس وما تكلم، ما قال كلاما للناس بين الخطبتين، لا يعني أنه ما قال كلاما أبدا، فلا ينافي أن يكون ذكر الله أو دعا سرا. وأصلا هذه من ساعة الاستجابة، على حديث مسلم إن هذه الساعة تبدأ من صعود الإمام المنبر حتى تقضى الصلاة. فبناء عليه جلسة بين الخطبتين مجال للدعاء يدعو فيها. وأما أن يكون فيها ذكر مخصوص فلا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ليس فيها ذكر مشروع.